إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، سعى الإسلام إلى بناء العلاقة الزوجية على أسس من الرحمة والمودة والعدل والإحسان ومعرفة كل من الزوجين بالحق الذي له نحو الآخر، بالحق الذي عليه نحو بالحق الذي له وبالحق الذي عليه نحو الآخر. وإذا تحققت هذه الأشياء في الأسرة المسلمة فإن أفرادها يعيشون سعادة وغناء وخيرا وراحة. وقد وضع الإسلام مقومات لاستضام الحياة الزوجية، فأول ذلك اختيار المرأة الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن تفاوت الناس في المرأة وفي مواصفات المرأة فقال: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم وضع مقوم آخر، وهو أن جعل على الزوج حقا نحو امرأته وعلى الزوجة حقا نحو زوجها، وذلك لانتظام استقرار الحياة الزوجية. فإن هذه الحقوق إذا قام بها كل من الزوجين صارت الحياة الزوجية حياة سعادة وهناء. ولذا قال الله جل وعلا مبينا هذه الحقوق بأوجز آية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هناك حقوق للزوج على المرأة، وهناك حقوق للمرأة على الزوج. فمن حق الزوج على امرأته أن تطيعه فيما أمرها به بالمعروف. قال جل وعلا: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذه الطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. ومن حقه عليها إجابته للاستمتاع المشروع كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته للفراش ولم تجبه فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومن حقه عليها صيانة عرضه وفراشه. يقول الله والوصف الصالحات: قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ويقول صلى الله عليه وسلم خير ما يكنزه المرء المرأة الصالحة، إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ومن حقه عليها ألا تأذن بدخول بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، ومن علمت كراهيته لأحد فلا تأذن له، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا يأذن لبيوتكن إلا ولا يأذن لبيوتكن من تكرهون. ومن حقه عليها حفظ ماله، ولا تنفق منه إلا بإذن زوج إلا بإذنه، لأنها مؤتمنة على هذا المال فلا تنفق منه إلا بإذنه. ومن حقه عليها تربية الأولاد من بنين وبنات والإشراف على البيت، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن حقه عليها ومن حق الزوج على امرأته أيضا بقاؤها في المنزل وعدم الخروج إلا بإذنه، فينبغي لها الانقياد والسمع والطاعة لذلك. ومن حقه عليها ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه إن كان حاضرا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. ومن حقه عليها أيضا حفظ أسرار الزوجية، يقول صلى الله عليه وسلم: تجدون أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل، ثم يصبح ينشر سرها ويفضحها، وهذا كله من الخطأ. ومن حقه عليها ألا تستطيل عليه بلسانها سبابا وشتاما وانتقاصا. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا آذت المرأة زوجها قالت زوجته من حور العين: قاتلك الله، لا تؤذيه، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. أما المرأة المسلمة فلها على زوجها حقوق يجب عليه أن يقوم بها، فأول ذلك استيفاء الصداق كاملا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وثانيا الإنفاق عليها بالمعروف على قدر استطاعته وإمكانياته، يقول الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وبين صلى الله عليه وسلم أن النفقة على المرأة أفضل النفقات، فقال: دينار تصدقت به في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا ما أنفقت على أهلك. وقال سعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. وحذر صلى الله عليه وسلم من التقتير في الإنفاق على المرأة، فقال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. ومن حق المرأة أيضا على زوجها، من حقها على زوجها أن يوجهها ويسعى في إصلاحها وتحذيرها من كل أمر يخالف شرع الله، فهي أمانة في عنقه. فيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومن حقها عليه أن يكون ذا غيرة عليها، غيرة دينية عليها، بأن يحذرها من أماكن السوء والريبة ويرشدها لترك ما قد يتعلق به الفساق والأراذل من أقوال أو نظرات سيئة مشبوهة، فإن غيرته عليها تقتضي حمايتها وإرشادها لكل خير وإبعادها عن أماكن السوء والريبة، حفظ الله الجميع بحفظه. ومن حقه عليها العدل بين الزوجات عند التعدد، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان امرأتان فمال مع أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن حقه عليها ألا يستعب، من حقه عليها ألا أدعو، من حقه عليها أيضا ألا، ومن حقه عليها ومن حقه عليها ألا يستغل قوامته وعليته فيظلمها، فإن الظلم حرام. واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أيها المسلم، وقد أرشد الإسلام الزوجين للتعامل بالمعروف والرحمة والمودة من كليهما للآخر. قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن مقومات الحياة الزوجية المداراة من الرجل المرأة والصبر عليها. يقول صلى الله عليه وسلم: المرأة خلقت من ضلع أعوج، لن تستقيم لك على طريق، فإن استمتعت بها وفيها أعوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فالصبر على ما قد يصدر منها من طيش أو غضب مطلوب من الزوج. ولقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صبرا وتحملا على ما يقع من نسائه عليه صلوات الله وسلامه عليه. كانت الوحدة ربما هجرت يوما كاملا، وإذا قال قولا ناقشت فيه كلامه فيصبر عليها ويحتسب. يقول لعائشة: إني لأعلم اليوم الذي أنت عني فيه راضية واليوم التي ليس كذلك. قال: وما ذاك؟ قال: إن كنت راضية قلت لي ورب محمد، وإن كنت غير راضية قلت لي ورب إبراهيم. قالت: والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك، رضي الله عنها وأرضاها. فالصبر على المرأة في حدود المعقول مطلوب من الزوج، فإن العتاب على كل دقائق الأمور لا يمكن أن تستقيم معه الحال. وقد أرشد الله الأمة عند نزاع الزوجين إلى استعمال الأمور التالية: موعظة الزوجة وتذكيرها بالله وتخويفها من عقوبته، واللاتي تخافوا نشوزهن فعظوهن. ثانيا: هجرها بالفراش لعلها أن ترتدع. ثالثا: الأدب بحتى الأدب الذي يكون به الردع من غير ضرر. هكذا جاء الإسلام بهذه النصائح القيمة: واللاتي تخاف نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أيها المسلم، إن العلاقة بين الزوجين لا يمكن أن تستقيم إلا إذا عرف كل من الزوجين الحق الذي له والحق الذي عليه وأدى كل واجبه المشروع، فإن هذا عنوان استقامة الحياة الزوجية. وإنما نسمع من كثرة الطلاق والتفرق إنما نتيجة إلى الاستعجال والطيش والغضب وعدم تحمل بعض الرجال إلى بعض الأشياء اليسيرة، وتدخل الأهالي الزوجين أحيانا في تأجيج الفتنة والتفرقة بين الزوجين وعدم المبالاة وعدم مراعاة النتائج والآلات الأمور. فلنتق الله في أنفسنا ولنتعامل مع زوجاتنا المعاملة الشرعية التي تكوي الحياة الزوجية المطمئنة التي يعيش الأولاد في ظلها في التئام وتعاون وتساعد. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه. والله يقول: واللاتي تخافن والله يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها الزوج الكريم، أيتها الزوجة الكريمة، اتقوا الله في أنفسكم في أسرتكم، فاحذروا النزاع والشقاق، لا تهدموا الأسرة ولا تشتتوا شملها ولا تفرقوا أفرادها ولا تحرصوا على تأصيل الخلاف والنزاع، عالجوا القضايا فيما بينكما قبل أن يتدخل أهلكم أهل الرجل أو أهل المرأة بالنزاع. اجعلوا الخلاف إن حصل خلافا محدودا غير متطول، ضيق الأفق حتى تستطيع الحياة الزوج حتى تستطيع أن تحيا حياة سعيدة. يقوم كل بالواجب على نحو صاحبه، وليتغاضى بعضكم عن بعض في الأمور التي لا تخل بالشرف والدين، فإن ذلك خير وأولى. أيها الأب، أيها الأم، أيها الآباء والأمهات لكلا الزوجين، اتقوا الله في أنفسكم واسعوا في تحقيق الحياة الزوجية لأبنائكم وبناتكم واستمرارها، بأن تبذلوا الجهود في تضييق شقة الخلاف والتقريب بين الزوجين وعدم سماع النقد من كلاهما. لا تصغوا إلى الأقوال التي ينقلها بعض الناس، احرصا على أن توفر للأبناء والبنات الحياة الزوجية، ولا تكونا مصدر خلاف ومشاكل، كونوا مصدر رحمة وتقارب وإصلاح، فالصلح خير، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أيها الأب، أيتها الأم، احرصا جميعا على تضييق شقة النزاع، ولا تفرضا آراءكم الشخصية في حياتهم الخاصة، التي منها إنما هي اجتهاد وآراء، ليكن حرص الأب والأم على إصلاح الأحوال. عندما تشتكي الفتاة من زوجها فإن أباها وأمها ينبغي ألا يصغيا لهذه الشكوى، وأن يحرصا على تقليلها ومناقشتها وحمل المرأة على الصبر ما دام الصبر ممكنا وما دام الأمر لا يخل بشرف ودين. ثم أهل الزوج ينبغي أيضا أن يرشدوه ويحثوه على الصبر والتحمل ومناقشة القضية قبل الترافع للمحاكم، فإن ترافع أهل القضاء قد يصل الخلاف ويوسع شقة النزاع، وهذا أمر إن تدرك قبل ذلك كان الأفضل والأولى. أيها القاضي الشرعي المسلم، عند ترافع الزوجين فإن المطلوب إصلاح قدر الاستطاعة وتضييق شقة النزاع والبحث عن أصول هذا الخلاف، فلو بعد عن أصول هذا الخلاف أحيانا لوجد أمور وترهات لا حقائق لها، ولكن حماقة بعض الرجال وسوء أدب وتربية بعض الفتيات ربما يؤصل هذا الشر، فلنحرص على تضييق شقة النزاع ولا نفرح بالطلاق والتفرق، نفرح بجمع الأسرة وتوحيدها، نفرح باجتماع الزوجين ليعيش الأولاد في ظل الأب والأم في أمان ورخاء. احذر أيها الزوج المسلم أن تثير مشاكلك مع امرأتك أمام الأطفال من بنين وبنات، احذر أن تثير النزاع بينك وبين امرأتك أو تناقشها علنا عند أولادها، فيتأصل في نفوسهم إما بغض لأمهم واحتقار لها أو كراهية لك واستغطال لأمرك. احرص على أن يكون المشاكل ومناقشة المشاكل فيما بينك وبينها بعيدا عن سماع الأبناء والبنات لهذه المشاكل والنزاعات. احرص أيها الزوج على عفة لسانك، فإن الكلام البذيء لا خير فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبح ولا تضرب الوجه، لا تقل لها قبعني، إنها عن كلام السيء. فبعض الرجال يضرب المرأة كلاما سيئا قبيحا ينقدها فيه، أو يسب أباها أو أمها أو أسرتها، أو يقول أقوالا مفتراة كذب، أو أمور يحملها عليه الشكوك والوساوس والأوهام عند بعض الرجال. فالشكوك عند بعضهم والوساوس السيئة يحمله على أن يتلفظ بألفاظ سيئة قبيحة جارحة تجعل ما تبغض هذا الزوج والحياة معه بسوء مقالاته السيئة التي لا خير فيها. أمسك لسانك وتأدب في ألفاظك، وإياك أن تطلق بك لسانك فتقول أقوالا بذية سيئة. وأنت أيها المتاة المسلمة اتق الله أيضا ولاحظ الأمور، وإياك ومواكن الريبة والأمور التي تخل بالعرض والدين. تأدبي بآداب الإسلام وأطيع الزوج في حدود الأمر في حدود الشرع، فالزوجان عليهما واجب أن يقوم كل بما يجب عليه. فالزوج يتقي الله ويعاملها بالمعروف ويبتعد عن الكلام البذيء والسهرات الطويلة التي لا خير فيها والحياة مع بعض الشلل والزملاء التي يمضي معظم الليل وهو بعيد عن امرأته وعن أمرها وعن بيتها، يعيش مع زملائه وشلته في ضحك وانبساط، والمرأة لا يدري عن حاجاتها ولا ما تريد ولا ما تريد تبتغي. هذا كله خطأ، فالبيت أمانة في عنق الرجل، والمرأة والأولاد أمانة في عنقه. أن يتق الله في ذلك، على الجميع تقوى الله وعلى الجميع السعي والإصلاح، وابلغ مساك اللسان عن الكلمات البذيئة الجارحة التي لا خير فيها. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وعلى المجتمع المسلم التعاون فيما بين الجميع والسعي في الإصلاح والتوفيق. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويستر عوراتنا ويمحو زلاتنا ويؤلف بين قلوبنا، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أو أعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،